بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. أما بعد، انتهينا ولله الفضل والمنة عن المواطن التسعة التي يدخلها كل حزب يشترك في هذه الحكومات الطاغوتية ويكون له أفراد في السلطة التشريعية أو المجلس التشريعي أو ما يسمى بالبرلمان. نتناول جانبا آخر من جوانب البرلمان وبعض التفاصيل المتعلقة بهذه التشكيلة، وتناولنا سيكون بإذن الله عز وجل عن موقع هؤلاء في كتاب الله عز وجل. أعضاء البرلمان هؤلاء إيش حالهم في كتاب الله تبارك وتعالى؟ هل هناك آيات تصف حال هؤلاء الناس؟ وكيف وصفهم الله تبارك وتعالى؟ وما حكمهم؟ أقول مستعينا بالله عز وجل، في كتاب الله تبارك وتعالى إشارة إلى أمثال هؤلاء في ثلاثة مواطن. الموطن الأول قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذه الآية الأولى. أما الآية الثانية فقوله تبارك وتعالى في سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذه الآية لها علاقة بآية أخرى: وإذا رأيت الذين يخوضون بآياتنا فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. الآية الثالثة أو الموطن الثالث في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم. الآية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، سورة القتال. الآية الأولى التي نقف عندها قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافر، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ما علاقة هذه الآية بهذه الحكومات وبالبرلمانات وما إلى ذلك؟ عندما تبحث عن الجزئيات التي ذكرت في هذه الآية، هل هي متحققة في واقعنا؟ وقبل الحديث عن واقعنا أشير إلى بعض المسائل المتعلقة بالآية. المسألة الأولى: سبب نزول هذه الآية كما ذكر علماء التفسير رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، قال: أن رجلا من اليهود في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر على أفراد من الأوس والخزرج وهم متآلفون ومتحابون وجالسون يتحدثون فيما بينهم، فغاضه هذا الأمر، أنه هؤلاء كما في عند الواحدي في أسباب النزول رحمه الله، قال هذا الرجل اسمه شاس بن قيس يهودي